يا خضر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال شيخنا، أواظب على الصلاة منذ 7 سنين، ولكن منذ فترة وجيزة لم أعود أشعر بالخشوع لذة أثناء الصلاة الذي كنت أشعر بها سابقا، فما السبب في ذلك؟ جزاك الله خيرا.